السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأخير في باب إزالة النجاسة، ثم إن شاء الله بعد ذلك يبدأ المصنف عليه رحمة الله باب في الوضوء. في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله جملة من النجاسات والأحاديث الواردة في ذلك وسبل إزالة هذه النجاسات. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، وفي رواية أغسل عنه المني. قالت: ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قال أي ابن حجر: متفق عليه. قال: ولمسلم أنها قالت: لقد كنت أفركه أي المني من ثوب النبي، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له أي لمسلم: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبي. فذكرت الغسل والفرك والحك، قالت أفركه، قالت أحكه، قالت أغسله، في ألفاظ ثلاثة. أولا، المني هو سائل أبيض غليظ، سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية، ومنشأه من إفرازات الخصيتين. سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية، منشأه من إفرازات الخصيتين. قولها أفركه بضم الراء، الفرك هو الدلك والحك، والحك هو تفتيت أثر، والحك هو تفتيت جرم النجاسة، الحك هو تفتيت جرم النجاسة، وما علق بها. قالت أفكه فركا، وهذا من باب التأكيد. قال النحاس: أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا. إذا أكدت الفعل بالمصدر أفركه فركا، أحكه حكا، كلم الله موسى تكليما، وهذا ينفعك في باب الاعتقاد، هذا ينفعك في باب الاعتقاد أن الفعل إذا أكد بالمصدر دل ذلك على أنه ليس مجازا. إذا وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد يدل على أنه فضل، يدل على أنه ليس مجازا بل على الحقيقة. طيب، فهنا قال الزركشي: الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام، طاهر بلا نزاع، نجس بلا نزاع، مختلف فيه. أقسام ثلاثة الذي يخرج من الإنسان، أقسام ثلاثة. طاهر بلا نزاع، قال: الدمع، الريق، المخاض، البصاق، العرق، التفل. دي أمور متفق على طهارتها: بصاق، مخاض، تفل، عرق، دمع، ريق. قال: والقسم الثاني نجس بلا نزاع، الغائط، البول، المذي، الودي. طبعا المذي عشان فيه نص، والودي لأنه لا ينزل إلا مختلطا بالبول لا ينفكان، والدم فيه إجماع. نعم، الدماء فيها ما يقرب من 5 إجماعات على أن الدم المسفوح وليس القليل نجس، أو دم مسفوحا. طيب، وفيها إجماعات وفيها نزاع، لكن مهم يعني. الثالث مختلف فيه، ومنه المني. إذن المني أحد الخوارج من البدن والتي وقع فيها النزاع، وأصل النزاع في النجاسة المني من عدمه هو أنه ينزل من مجرى البول، وهذا مخرج للنجاسة. نذكر المسألة ونأتي عليها بالتفصيل في حكم مني الآدمي. حكم مني الآدمي، الذي عليه الرواية الأصح عند الحنابلة وهو قول الشافعية أن المني طاهر. الحنابلة عندهم، طبعا احنا هنذكر القولين، هناك أقوال أخرى. القول طبعا الأول بطهارة المني، القول الثاني بنجاسته، هناك قول بالتفريق بين نجاسة بين مني الرجل أنه طاهر ومني المرأة أنه نجس. هناك أقوال يعني ضعيفة نذكر، هناك أقوال ضعيفة، لكن سنذكر إيه يعني أقوى قولين في المسألة. قول الأول بالطهارة، تجيت المرة فاتت، جيت المرة فاتت يوم الحد. طيب، القول الأول بالطهارة هو هي الرواية الأصح عند الحنابلة، ورجحها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية، وقال به ابن حزم، وقال به الشافعي. هو المذهب عند الشافعية أن المني طاهر، أن المني طاهر، وذكروا في ذلك جملة من الأدلة، منها الأصل العام. فالأصل في العام، الأصل العام في الأشياء الطهارة، إلا ما دل الدليل الصحيح صريح على نجاسته. قالوا: ولا دليل صريح صحيح يسلم من المعارضة. ده قيد. قالوا: لا يوجد دليل صريح صحيح يسلم من المعارضة على نجاسة المني. يعني قالوا حتى لو أتت أدلة فهي ليست صحيحة، ليست صريحة، ليست سالمة من المعارضة. والأصل العام الطهارة حتى يتبين خلافه. أيضا قالوا: من أدلة ذلك ما ورد من أحاديث الباب في فعل عائشة رضي الله عنها في فركها وحكها لمني النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه، وهذا يعني أقوى ما يستدل به على طهارة المني، وهو الاكتفاء بحكه وفركه. ولو كان نجسا لما اكتفي فيه إلا بالغسل، لأن المعهود في الشرع أن النجاسات إنما يؤمر بغسلها، إنما يؤمر بغسلها. يأتي الأمر معللا كالغائط والبول أو تعبديا كنجاسة لعاب الكلب. لكن الحاصل أن المعهود في الشرع أنه يأتي أن الأمر يأتي أن المعهود في الشرع أن النجاسات يأتي الشرع بالأمر بغسلها. فلو كان المني نجسا لأتى الأمر من الشارع بغسله، لأن هذا مما تعم به البلوى. يعني إيه تعم به البلوى؟ أن الإنسان لا يخلو من ذلك، كان عزبا ها يحتلم، كان متزوجا ها يجامع، فهذا مما عمت به البلوى. تخيل الإنسان من وقت بلوغه إلى أن يناهز الموت وهو إما أن يكون محتلما حال عزوبته، وإما يكون مجامعا. فهذا يقال مما تعم به البلوى عموما شديدا. فلو كان نجسا لأتى الشارع ببيان ذلك، سيما أن الرجل إذا جامع أهله لا يخلو فراشه من ها من مثل هذا الأمر من المني. فلو كان نجسا لوجب غسل الفرش فضلا عن الثياب التي ها يصلى فيها. لذا يقول أبو العباس بن تيمية: من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهدنا سلم، وأن المني يصيب أحدهم وثيابه. قال: وهذا مما تعم به البلوى. فلو كان نجسا لكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم ها بإزالته من أبدانهم من ثيابهم بالغسل، كما ورد في الاستنجاء، ها وكما أمر الحائض أن تغسل أثر الدم. ها أتت الأدلة في الصحيح وفي غيره وفي غير الصحيح أن الحائض تغسل أثر الدم كما سيأتي. فلو كان المني نجسا ها لأمر الصحابة الذين يحتلمون بغسل ثيابهم، كما وردت الأدلة في الآمرة الحائض بغسل ثيابها. قال أي والكلام ما زال على لسانه: ومن المعلوم أنه لم ينقل أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه، فعلم يقينا أن هذا ليس بواجب. انتهى كلامه. أيضا مما يؤيد ذلك طهارة المني عند أحمد بسند حسن، حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني، يسلت ياء سين لام تاء، يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، يعني شيء كذا كالجريد يسير، ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. قالت مرة أخرى: قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإزخر ثم يصلي فيه، ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت المني، والسلت لا يزيل العين بالكلية. يعني كونه صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بهذا العرق، عرق يعني ضعيف، دل على طهارة المني. فإن اعترض معترض قالوا: تكلمتم في الحك والفرك أنه ليس دالا على النجاسة، ألم تأتي رواية الغسل؟ مش احنا قلنا في في في صدر الباب، فما تجيش ليه؟ أعانك الله. ففي صدر الباب ذكرنا ألفاظ ثلاثة. إيه اللفظ الأول؟ الغسل. إيه اللفظ الثاني؟ الحك. الثالث الفرق. فالحك والفرق دلالة لمن؟ لمن قال بعدم النجاسة، لمن قال بالطهارة، فسيعرض برواية الإيه؟ رواية الغسل. فأجاب الجمهور عن ذلك كالنووي وغيره وابن حبان، قالوا: إنما أتت عائشة بالغسل من باب رفع الاستقذار والتنزه عن ذلك، عن النفس. ليس كل شيء يعفوه الإنسان يكون نجسا. أنت قد يعني إذا وقعت ذبابة في الشاي طيب ولا الشاي؟ اسكندريه يقول لك الشاي صح، الشاي ها الشاي اختصار، لكن بره يقول لك، يقول لك الشاي على التحقيق. فاذا وقعت النجاسه فين؟ في الشاي. لا هنمشي بقى مع اهل اسكندريه الشاي. طيب فانت قد تعف هذا الشراب ولكن ليس هذا دالا على نجاسته. فقالوا ان اولا يراد يجاب عن فعل عائشه بالغسل من وجوه. الاول ان الغسل كان رفعا للاستقذار لئلا يستقذر الانسان الثوب. الامر الثاني انه غايه ما في الامر انه ورد من فعلها، بل لو ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دليلا. لما؟ لان الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه للاستحباب. ولو تكرر، واحفظ هذه القاعده، كما ان الاصرار على الذنب لا يكون استحلالا، فكذا الاصرار على الفعل لا يكون ايجابا. قولي علي بقى كلمتين دول كده علي، انا قلتهم كده. تربع، اجلس متربعا. ها كما ان اصرار على الذنب ولو فعلته الف مره ها ليس استحلالا، اي كذلك. فايضا ها لو فعل، لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل اكثر من مره ولو كرره فليس دالا على الإجابة، انما يؤخذ الإجابة من قوله. والاصل ان الفعل يدل على الاستحباب الا اذا خرج بيانا لواجب. المهم، فالشاهد من ذلك ان فعل عائشه لو كان مرفوعا بفعله صلى الله عليه وسلم لم يكن دالا على إجابة الغسل، فكيف هو من فعلها؟ طيب فرأيتنا في فعل عائشه انها غسلت لان المني سوف يستغذره، كيف يقف بين ذا ربه وعلى ثوبه اثار النجاسه، اثار مني، فليس دل على النجاسه. ايضا من ادله من قال بالطهاره ما رواه الشافعي بسند حسن عن ابن عباس انه قال في المني يصيب الثوب امطه عنك بعود او بإذخرة، قال انه بمنزله البصاق او المخاض. ده قول ابن عباس طبعا، وليس المعول، ليس المعول عليه. لما لما ياتي قول صاحب يقال ليس عليه المعول؟ ها لا لا مش هو ده. لما اقول لك كده تعرف اكيد ان الصحابه اختلفوا في المساله. ها فمنهم من قال بطهارة المني ومنهم من قال ايه بنجاسته. فلما يقال مثلا في هذه المسألة قول الصاحب يبقى أكيد تعرف أن المسألة فيها خلاف بين الصحابة. مما يؤيد الطهارة أن المني هو أصل خلقة الإنسان الذي كرمه الله عز وجل. قال الشافعي بدأ الله خلق آدم من ماء وطين، هو الإنسان خلق من ماء وإيه وطين. فيقول الشافعي الإنسان خلق من ماء وطين، من ماء وطين. قال والله جعلهما معا مادة للطهارة. وانت بتصطب ايه؟ بمية. ما لقيتش هتعمل ايه؟ تتيمن. والماء والطين اللي هما التراب اللي هما اصل خلقة الإنسان هما اصل الطهارة من الأحداث. طيب قال اي الشافعي فكان في ابتدائه عز وجل لخلق آدم من الطهارتين دلالة أنه لا يبدأ الخلق إلا من طاهر لا من نجس. وأيضا قالوا أن أصل خلق النبيين والصديقين من المني، فكيف يكون مادة خلق الأنبياء من شيء نجس؟ أيضا من دلالات القول بطهارته النظر في النظائر. انظر كده، النظر في النظائر، بمعنى أننا نظرنا فوجدنا النبي. نعم من النظر، اه من النظر، ما هو دليل من النظر، ما انا بقول النادي من النظر، ما انا بتكلم اهو، ما انا بقول، ما اقول انا بقول يعني من طب اسمع اكتر، اسمع الاول بقول ايه. الادله قد تكون من كتاب، من سنه، من اجماع، من قياس، من النظر. فقالوا الله يقول ولقد كرمنا بني ادم، ولقد كرمنا بني ايه، الانسان مكرم فضلا عن النبيين. فالإنسان الذي كرمه الله وجعل منهم النبيين، على خلاف بقى ده، حتى قالوا أن الأنبياء الجن ليس في ليس فيهم أنبياء، على خلاف المسألة. فكيف يكون أصل مادة الخلق الإنسان من نجاسة، فضلا أن يكون من بني آدم الأنبياء والصديقين والشهداء؟ فكيف يكون أصل خلقهم من ده من ناحية النظر يعني؟ آه ليه بقى؟ لا، في فرق بين أصل الخلق وأصل الحياة. ها خد بالك، أصل حياته من الدماء، لكن أصل الخلق هو المنبت والمنشأ. ثم هذا قياس يعارض نص، أنت تعارض الإيه المسألة بإيه، بنظر. وأنا عندي نص في إجماعات في الدماء، 5-6 إجماعات على أن الدماء نجسة. طيب كلامك صحيح. ها اذا النقيض بقى، اذا كان اصل خلق الانسان لا يكون من نجاسه، فكيف يكون ماده حياته من نجاسه؟ ها نقول بالرد من وجهين. الوجه الاول ان ان ان قولك هذا من النظر، تقيس شيء على شيء. نقول وهذا قياس صحيح، الا انه قد صدم ايه نص. وين النص؟ 5 اجماعات ابن العربي واحمد وابن القيم وابن حزم وشيخ الإسلام. قال أحمد: الدماء مما لا يختلف فيها الناس. نقل هذا الإجماع ابن القيم في إعلام الموقعين وفي غيره. مين اللي سأل؟ أنت اللي سأل. طب عطلت عن الدرس. ها عينه أم يفيد العموم؟ أنا عارف أنا. هل لا ينجس بعينه بدنه؟ ها طيب، فهذا نص عام قد يعارض بالأحاديث التي ورد فيها الأدلة التي يحتج بها من يقول بالنجاسة. كنا بنتكلم عن إيه؟ على أحد أدلة النظر على طهارة المني، أن الإنسان لا يخلق من نجاسة، فضلا يكون أن الإنسان منه النبيين والشهداء والصديقين. أيضا مما يؤيد الطهارة أن هذا يصعب الاحتراز منه، والأصل العام وما جعل عليكم في الدين من حرج. الإنسان قد يحتلم، يجامع، يأتي المنية على ثوبه، على ثوب امرأته، على الفرش. وأنت الآن لا تنظر إلى الساعة التي نحن فيها بفضله تعالى، إنما تنظر إلى حال الصحب الكرام كم كان عليه. يعني كان أحدهم يصلي في الثوب الواحد، وكان يعني أحدهم عند موته لا يجدون ما يضعونه في الكفن إلى غير ذلك. فمن تيسير الشارع فالقول بنجاسة المني هذا فيه ما فيه من العسر على أناس كانوا لا يملك أحدهم إلا الثوب الواحد. ونروح بعيد ليه سلم، يعني تخيل لما تقول عائشة: كنت أفرق المنية من ثوب السلم فيصلي فيه، وأنا أثر، وأنا تقول وأنا أرى أثر الماء على ثوبه. ليه؟ ما فيش غيره. وإلا قال إيه يعني أحد الناس فينا مثلا إذا جمع أهله أو أحسنهم خلاص يعني يأتي بثوب آخر ويترك هذا إيه في الشمس ليجف. طيب، وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي خير بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فقال: أعيش وتواضع لربه عز وجل. القول الثاني، وهذا الذي ندين الله به، القول الأول أن المني طاهر. القول الثاني، وسنذكر ما قالوه ونرد عليه أولا بأول، هو قول الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية ورواية لأحمد. قالوا أن المني نجس، قالوا بنجاسته في الجملة مع اختلافهم في طريقة تطهيره، مع اختلافهم في قولهم بطريقة التطهير. فيقول مالك أن المني نجس يغسل منه الرطب والجاف. مالك أوجب غسل الثوب من المني، كان المني رطبا كان جافا يغسل منه الثوب. وقال أبو حنيفة إذا كان رطبا يغسل، وإن كان جافا يفرك، إن كان يابسا يغسل. واستدلوا طبعا أقوى ما يتنفس به في قولهم هو حديث الصحيحين في غسل عائشة للمني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاب عن ذلك أن لو لم يأتي في المني إلا نص الغسل لكف ولا سلمنا، ولكن لو لم يأتي في طريقة تطهير المني إلا نص الغسل لقلنا بالنجاسة، ولكن لما ورد الغسل ورد ما هو ما دون الغسل كالفرك والحك دل على أننا نأخذ بالأدنى. لما نأخذ بالأدنى؟ هلا لين نأخذ بالأدنى معنا الأصل العام، الأصل في الأشياء الطهارة. فلما اكتفت في بعض أحوالها بالحك والفرك بل بعود الإذخر، وهذا ثبت بالسند المرفوع من فعله صلى الله عليه وسلم لما أزال أثر المني ببعود الإذخر والعود اليسير، دل ذلك على أن الغسل لم يكن على الوجوب بل للتنزه ولرفع الاستقذار، فضلا أن هذا ورد من فعلها وليس من فعله صلى الله عليه وسلم. ولو هو ورد من فعله لقلنا أن هذا ليس دالا على الوجوب. وإلا فالمني قد يغسل، فالثوب قد يغسل من آثار، يغسل قد يركز نمنا صح، وإلا فالثوب قد يغسل من البصاق ومن المقاض، وليس هذه بأشياء نجسة. طيب يبقى عندنا رد من وجهين. الوجه الأول أننا نسلم بنجاسة المني برواية الغسل لو لم يأتي إلا الغسل. الرد الثاني، ورد الأول هو الأقوى، ورد الثاني أن إثبات الغسل قد يكون الغسل للتنزه، الثوب يغسل من آثار المقاض والبصاق وليست هذه أشياء نجسة. قولهم أنه يخرج من مجرى البول، وهذا أيضا كلام من القوة بمكان، قالوا أن المني يتحد في مخرجه مع مخرج البول إذن فيحكم بنجاسته. حاول كل شيء على هامش الموضوع بس لو يعني بدون تعقيب. هناك قول بأن المني متنجس وليس نجسا، مش احنا قلنا في الأعيان ثلاثة، أعيان طاهرة وأعيان نجسة وأعيان إيه متنجسة. إيه النجس؟ الذي نجس في عينه. إيه الطاهر؟ الذي ليس فيه نجس. إيه المتنجس؟ طاهر لبسته إيه نجاسة. فهناك قول بأن المني متنجس، ده قول رابع. المتنجس يعني هو كان طاهرا في أصل من منشأه، ولكن لما خرج عزكم الله من مجرى البول فاختلط البول فتنجس. في الجملة من حجاتهم في القول بنجاسة المني أنه قد اتحد في مخرجه مع البول، صح كده؟ والجواب عن ذلك أن يقال أن اتحاد المخرج، احفظي، اتحاد المخرج لا يوجب القول بالنجاسة، وإلا للزم من ذلك القول بنجاسة للزم من ذلك القول بنجاسة الريح، إذ أنه يخرج من موضع خروج الغائط، صح ولا غلط؟ يبقى المخرج، يبقى لو قلنا باتحاد المخرج وأثره لازم من ذلك نجاسة الريح، ولازم من ذلك الاستنجاء من الايه من الريح. وقد قال أبو العباس بن تيمية الاستنجاء من الريح بدعة، الاستنجاء من الريح قد يكون هذا قد يكون شائعا بين عامة الناس إلا القليل، أن أحدهم إذا استنجى إذا أخرج ريحا استنجى، وهذا عدوه بدعة. فالشاهد من ذلك أن اتحاد المخرج لا يوجب القول بالنجاسة إلا بدليل يدل على النجاسة. طيب، قال ابن حزم قولهم، اسمع كده وتمتع بكلام ابن حزم، يقول قولهم أي أنه قولهم إنه أي المني يخرج من مخرج البول لا حجة لهم في هذا. قال لأنه لا حكم للبول ما لم يظهر، وقد قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا، فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له. يعني بيقول اللبن نفسه بيخرج من ايه؟ من بين فرث، ها، من بين فرث ودم. ايه هو الفرث؟ فضلات، ها. طيب خلاص، والدم والدم نجسة. فبيقول ان عايز اقول معنى كلام، ما معناه ان اتحاد المخرج لا يوجب النجاسة، وذكر مثالا في قوله تعالى من بين ايه فرث ودم لبن خالصا. ايضا سيأتي من يقول الذين يقولون بالنجاسة كيف أجابوا عن حديث الفرق، هم مستدلوا حديث الايه الغسل وجعلوه حجة لهم، فكيف أجابوا عن حديث التي فيها الفرق والحك؟ قالوا نقول أما الملكية فلم يقولوا بحديث الفرق، لم يأخذوا بها، قالوا هذا فرق بغسل الملكية. طبعا قلنا الملكية والحنفية قالوا بنجاسة الايه المني واستدلوا بحديث الغسل، فإذا عرضوا بروايات الفرق والحج، ها، قال المالكية أحاديث الفرق هي هو فرق مع غسل، ها، وهذا ضعيف لأن عائشة قالت أفركه بأصبعي ولم تذكر غسلا. طيب، هذا رد المالكي. أما الحنفية فقالوا أن الفرق هذا ورد خاصا بالمني، فهو نجس خفف في تطهيره بالفرق. أقول تاني، يبقى لما يعارض من يقول بالنجاسة من يعارضهم؟ الذي يقول بالطهارة. قالوا حكمتم بنجاسة المني فكيف تجيبون عن أحاديث الفرق والحك؟ ماذا قال الملكية؟ قالوا أحاديث الفرق هو فرق بغسل، وقال الحنفية أحاديث الفرق لا تدل على الطهارة بل هو نجس خفف في تطهيره بالباب التيسير. طبعا وهذا كما ذكرنا للمسألة فيها خلاف، والخلاف فيها ليس بإيه يعني، ولكل وجه هو مولي. أيضا من أدلتهم، ركز في دي بس لو تكرمت، من ردودهم على حديث الفرق قالوا أن غاية ما في حديث الفرق أنه ورد في مني النبي صلى الله عليه وسلم، ومنيه من خصائصه أنه على الطهارة. أقول تاني، من أجوبة من قال بأحسنت بنجاسة المني لما عرضوا بحديث الفرق قالوا بالردود التي ذكرناها، ومن أجوبتهم قالوا أن الفرق غاية ما فيه ورد في مني النبي، قالت عائشة كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالمني، هذا خاص بمني النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الطهارة. فأجاب عليه من قال بطهارة المني قالوا ولو تنزلنا معكم أن منيه صلى الله عليه وسلم، طبعا الرد الأول هل المعهود هنقول ايه الاصل في الاحكام، ها، العموم والتخصيص يحتاج الى دليل. ما الدليل على ان التخصيص يحتاج الى دليل؟ خالصة لك من دون المؤمنين. فلما ذكر التخصيص دل ان الاصل على خلافه، خالصة لك. طيب، الرد الثاني نقول لو تنزلنا أن منيه صلى الله عليه وسلم على الطهارة، وأنتم استثنيتموه من عموم أحكام المني وأنها على النجاسة إلا مني النبي، قلنا أن منيه صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن يختلط بمني زوجه رضي الله عنها حين الجماع، فصار الأمر معول على مني المرأة. يبقى لو قلنا حتى أن هذا من خصائصه أن منيه على الطهارة، فلا يخلو حال جماعه أن يختلط منيه بمني زوجه رضي الله عنه. نكمل ولا نعم نعم. المسألة هنا على الندرة، طيب، بمعنى أنه إذا اختلط المذي بالمني هنا يتوجه أو يتوجه القول بنجاسته، وإلا فالمذي ينزل أولا ثم يعقبه بزمن نزول المني. أما قولهم من أدلة من قال بنجاسة المني، قالوا أن المني حدث يوجب الطهارة فدل على نجاسته كالبول والغائط. أو التاني من أدلة من قال بالإيه بالنجاسة، قالوا أن المني حدث ولا مش حدث يوجب الإيه الغسل، قالوا وعليه فنقيس عليه البول لأنه حدث يوجب الوضوء والغائط. فقالوا كما أن البول كما أن البول حدث يوجب الوضوء، وكذا الغائط والماذي، ها، فكذلك أيضا المني هو حدث يوجب الإيه الغسل فيقاس عليه. قلنا هذا قياس مع الفارق، لما؟ لأن الذي فرق هو الشرع، فأتت النصوص في إيجاب غسل البول في حديث أنهما يعذبان والغائط وغير ذلك. فإذا في حديث في قولها رضي الله عنها كنت أفرك المني، استنبط منه العلماء كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وجوب، أحسنت أحسنت أحسنت، وجوب خدمة المرأة لزوجها. هذا أحد الأدلة على المسألة المثارة، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ هذا أحد الأدلة على وجوب. الجمهور قالوا الحنفية والمالكية والشافعية ليس واجبا على المرأة أن تخدم زوجها، ده قول الجمهور على فكرة، ها، وعلى فكرة برضو الجمهور برضو قل دي برضو قالوا ليس واجبا على الزوج أن ينفق على علاج زوجته واحدة بواحدة، يطعمها يكسوها بس، هو كده مرضت على بيت أبيك لما عندما تشفين تأتينا. الجمهور ليس واجبا، حد صار الكلام ده بقى هم بيكلموا على إيه، حقوق المرأة بس، والتاني ده مش إنسان، مش حقوق إنسان، ليس واجبا أن تخدم. إن الراجح الله أعلى وأعلم الوجوب، يجب على المرأة أن تخدم زوجها، ويدل على ذلك أدلة. أولا عندنا القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف؟ لا تستقيم البيوت العقل والنظر فضلا عن الشرع، يؤيدون أن البيوت لا تستقيم إلا بمثل هذا، والله البيوت لا تستقيم إلا، وهذه من الأمور اللي يعني صارت، ولكن هو احنا صرنا في زمن تأليه المرأة إن صح التعبير، تأليه المرأة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. والله البيوت لا تستقيم إلا بمثل هذا، فصار واجبا الحفاظ على البيوت، ها، فهدمها هو عرص للشيطان. فإذا كانت البيوت لا تستقيم إلا مثل هذا فصار واجبا عليها أن تخدم زوجها من باب القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. واجب على المسلمين أن هذا فرض على الكفاية أن يقيموا البيوت لإقامة الدين والذرية إلى غير ذلك. فالقاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمر الثاني العرف. وعندنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم قال العقود المطلقة تنزل على العرف. يعني إيه عقود مطلقة؟ عقد الزواج تنزلنا أنه ليس هناك دليل شرعي صحيح يوجب الخدمة. فقال ابن القيم العقود المطلقة التي ما أطلقها الشارع تتنزل. ها ابن القيم قال ابن القيم ها قال العقود المطلقة تنزل على العرف. والعرف ها العرف أن العرف الدارج الذي درج عليه أهل الأمصار في كل الأعصار أن المرأة تخدم زوجها. طيب انظر إلى قصة المرأتين الصالحتين خرجتا في خدمة الوالد وحق الزوج مقدم على حق الوالد وأبونا شيخ كبير. اكتب إبراهيم ما تنامش اكتب أهو. فالقاعدة العقود المطلقة تنزل على العرف. والعرف هو أن المرأة تخدم زوجها. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولم يزل عمل الناس على هذا. ومن الفاضحات توضيح الواضحات. طيب قال الجمهور الذين قالوا بعدم الوجوب ها من أقوى أدلتهم قالوا الرجل دفع مهرا ليستمتع بزوجته. طيب فليس لها أو صح لا صح أو فليس عليها إلا أن تمكنه من نفسها. هو دفع مهرا ها واستحللتم فرجهن في أمانة الله. دفع مهرا ليستمتع ببضعها فليس لها إلا أن تمكنه من نفسها. قلنا يعني قالوا ليتمتع بها. قلنا ردا على ذلك دفع مهرا ليستمتع بها إذن هي وهي أيضا تستمتع بالجماع. طيب حتى تذوق العسيل ويذوق العسيل فصارت دفع مهرا نعم ليستمتع بها هي أيضا تستمتع بجماعه ها وهو يكسوها ويطعمها فيأتي في مقابل الكسوة لطعام الخدمة. فيأتي في مقابل ال قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. وننظر في الأدلة الشرعية. قال يا عائشة هل أمي بالمدية إيه مدية السكين واش حذيها. قال ذلك في يوم العيد. عندنا حديث فاطمة سيدة نساء العالمين تأتي فتشكو الخدمة لم يقل لها يوما ولم يقل يا علي ائت بخادم بخادم فليست ملزمة بخدمتك كما أنكر عليه لما أراد أن يتزوج عليها وإنما قال ألا أدلك على خير من خادم أن تسبحين وتحمدين وتكبرين. حديث أسماء ها أسماء دي سيدة سيدة سيدنا الزبير كان بيمسكها من ضفيرها كده ويلف وضرب مبرح فتعود فيقول لها بكر عودي إلى بيت زوجك فأنه رجل من إيه ولا محكمة الأسرة ولا محكمة الدولة العدل الدولية ولا كلام ده خالص. خد بالك وكانت تحمل النوى وتسير في الطرق الطويلة. طيب عندنا يبقى حديث عائشة ها كانت تفرك المني في الحديث الباب وكانت تأتي بال تأتي بالسكين وتشحذها في يوم العيد. حديث فاطمة حديث أسماء وكانت عائشة تأتي بالعجين ها. طيب وزوجاتنا سلم يرسلن الطعام إليه. فكل هذه والله أعلم والراجح ووجوب خدمة المرأة. والله كما ذكرنا من أقوى ما يستدل به أن البيوت لا تستقيم إلا من فهذا. تخيل إنسان يعود من عمله الشاق في يوم طويل وتقول ليست لست ملزمة بخدمتك اذهب إلى أمك تطعمك وتسقيك وتأتيني في آخر اليوم. ف نظر من أقوال الشيخ برضه هو بيقول لا في ناس بتقول إن هو لا يلزم إنها تطلب ولا لا. طبعا نعم ها الأم ها إن طلبت الأجرة فلها ذلك. قالت لن أرضع ولدك إلا أن ولد يطرق ويسرق وسام. طب هو يعني هو يعني بص هو طيب الفرق بين حكم الشرعي وبين ها وبين الفطرة التي جبلت عليها المرأة. نعم ليست ملزمة بالإرضاع، تقول ائتي ها بمن يرضع بأجر بأجر أو ائتيني أجر أو ائتيني بأجر. طبعا هذا في الواقع يعني، ولكن لو طلبت حقها في ذلك. وعن أبي السمح، أبي السمح شفت أبي السمح هذا يسمى اسمه إياد، اسمه جميل زي كده زي مين كده، أبي اليسر الذي روى حديث من أنذر معصرا، أبي اليسر. وأبي السمح اسمه إياد. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال ابن حجر أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. صلى الله عليه وسلم يقول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا الحديث له قصة اختصرها ابن حجر فلم يذكرها. عند أبي داود والنسائي بسند حسن. قال أبو السمح كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك، أي اعطيني ظهرك، فأوليه قفاي فأستره به. قال أي أبو السمح فأتى فأتي بحسن أو حسين، بحسن أو حسين، حسن أو حسين رضي الله عنهم، فبال على صدره صلى الله عليه وسلم. الحسين يبول على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي الهمج الرعاع فيقتلونه ويجزون رأسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم أو من أعظم مصائب الأمة مصيبتان، مصيبة الحرة ومصيبة كربلاء. اقرأوا عنهما. الحرة يوم أن استحل يزيد المدينة ثلاثة أيام، استحل نساءها وأموالها والصحابة والتابعين، كانت مصيبة من مصائب الأمة. وقعت الحرة وقعت كربلاء. قال فجيء بالحسن فبال على صدره فجئت أغسله، فقال سلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. هنا قال الحافظ هذا حديث إسناده صحيح، وقد حسن البخاري هذا الحديث، البخاري حسن هذا الحديث. قال الكتاني هي هذا الحديث متواتر، جاء عن 15 من الصحابة، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بابن صغير لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يبقى اللي في الصحيح ورد من فعله، وفي السنة ورد من قوله. طيب الرش هو النطح وهو دون الصب، في درجات زي ما الحك والفرك والغسل. أيضا الغسل هذا في بول الجارية. الفرق بين النطح والغسل، الغسل أن تأتي بالثوب إلى الماء، النطح العكس أن يأتي بالماء إلى الثوب. بمعنى الغسل أن تأتي بالماء، أن تأتي بالثوب إلى الماء ليغسل ويغمر بالمياه، ده اسمه غسل. أما النطح فأن تملأ الكفين ماء وتغمر الموضع حتى يغلب على ظنك أنه إيه، أن الماء أزال عين النجاسة. هنا مسائل. المسألة الأولى مسألة وهي محل اتفاق بالإجماع أن بول الآدمي الذي أكل الطعام شهوة بوله على النجاسة، هذا بالسنة وبالإجماع، بول الآدمي الذي أكل الطعام هذا محل إجماع لا خلاف فيه. وإنما الخلاف وقع في حديث الباب أيضا، موضع الإجماع برضو والنص في في نجاسة بول الجارية الصغيرة ولو كانت ابنة يوم واحد أنه نجس، وإنما وقع الخلاف في بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، إنما يعيش على رضاع أمه. فالجمهور قالوا، وهذا هو الراجح والله أعلم، أن بول الصغير بول الغلام الصغير هو نجس، ولكنه خفف في تطهيره، زي ما خدنا قول مين، قول مين أو الحنفية الذين قالوا أن المني نجس خفف في تطهيره. المهم هنا قالوا بقى إيه، وهذا هو الراجح، يعني البعض قد استدل بحديث ويرش من بول الغلام أنه على الطهارة، لا، بل هو على النجاسة كبول الجارية الصغيرة، ولكن خفف في تنجيسه، خفف في في تطهيره بالنطح بالرش. لأننا لو أخذنا بقاعدة أن كل ما خفف في تطهيره أنه على النجاسة، أنه على الطهارة، يعني لو قلنا بقى إن بول الصبي الصغير على الطهارة لأنه خفف في تطهيره، ها، لا لازم من ذلك فتح الباب، ولازم من ذلك أن النعل الذي تصيبه النجاسة وقد خفف في تطهيره، إيه بقى تطهير النعل؟ أن يحك بالأرض. فلو قلنا إن تخفيف التطهير يدل على الطهارة، على التيسير في تخفيف التطهير يدل على الطهارة، لازم من ذلك أن ذيل المرأة تصيبه النجاسة وقد خفف في تطهير بأنه إيه ما بعده يزيله، والنعل خفف في تطهير. فلو فتحت هذه القاعدة لازم من ذلك أن ما يصيب ذيل المرأة والنعل على الطهارة، وهذا خلاف الصحيح. قال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة أي الكبار. قال: ففي القياس كذلك بول الغلام والجارية. قال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام، فإن طعم غسل بولهما. يبقى الغلام الصغير الذي أتى الشرع بالتخفيف في تطهير بوله، هنا فائدتان: الفائدة الأولى أنه إيه؟ نجس خوفا في تطهيره. الفائدة الثانية: ما لم يأكل الطعام. قال أحمد: الصبي إذا طعم الطعام واشتهاه وأراد غسل بوله. لما قال قيد أراده واشتهاه؟ ليخرج من مسألة الإيه؟ التحنيك، أنت تأتي بالصبي فطلع له إيه؟ التمر، هو ما أراده وما اشتهاه ولكن كانت يعني سنة. قال إذا أراده، قال أحمد إذا أراده واشتهاه، وليس إذا أطع، وليس إذا طعمه. قال لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد أو يحنك بالتمر، يعني كل هذه أمور لا تنزل منزلة الإيه؟ الطعام، لأنه وضع له ولم يشتهي. قال أبو حنيفة والثوري: أن بول الغلام يغسل، وهذا خلاف الحديث. قالوا أنه نجس، قلنا نعم هو نجس ولكن خفف في تطهيره. اختلف العلماء في مسألة أو العلة، لما ما هي العلة التي من أجلها فرق الشارع بين بول الغلام وبول الجارية، فأوجب الشارع الغسل في بول الجارية دون الغلام؟ اختلفوا في ذلك، وخاصة أن الحكم هنا له علة صريحة أم مستنبطة أم مسكوت عنها. العلة في التفريق هنا هل نص عليها الشارع؟ لا. هل هي مستنبطة؟ ها؟ أم مسكوت عنها؟ هي مسكوت عنها، وسعى العلماء في استنباط الفرق. فقيل في ذلك وجوه. أول، قالوا أن الغلام أي الصبي الذكر يكون محبوبا إلى أهله أكثر، القلوب معلقة وهذا شيء فطري جبلي، وإنما يجاهد أهل الإيمان يعني أنفسهم في ذلك، يعني المؤمن يحب طبعا البنات، وقال الإنسان من النار من على جنتين أو ثلاثة، لكن الأصل أن الإنسان يحب الولد الذي ذكر، زي الناس يحب الشهوات من الإيه؟ المال وآسف المال والإيه؟ والبنون زينة حياة الدنيا. فقال الوجه الأول، قالوا أن الولد أي الذكر محبب إلى أهله إلى أبيه، يحمله كثيرا، فإذا حمله كثيرا بال عليه، فالمشقة تجلب التيسير. لذا قالوا خفف في تطهيره مع كونه نجسا. قال القرطبي في المفهم رخص في نطحه وعفي عن غسله تخفيفا للذكر دون الأنثى لملازمتهم حمل الذكر لفرط فرحهم ومحبتهم له. التوجيه الثاني، الوجه الأول قالوا أن الأنفس تميل إلى حمل الصبيان أكثر، فقد يعني يبول فأتى الشرع بالتيسير. الوجه الثاني قالوا أن بول الغلام يخرج من ثقب ضيق، ثقب الذكر ثقب ضيق قضيب ممتد، فيخرج بقوة فينتشر بوله وكأنه يأتي مندفعا فينتشر، فالحكمة اقتضت التخفيف في تطهيره. أما بول الجارية فيخرج من ثقب فيه سعة فيستقر في مكان واحد، كل هذه يعني اجتهادات. التوجيه الثالث قالوا أن الغلام فيه حرارة، يعني الغلام دون الجارية، وهذا شيء معهود. أذكر مثلا، تأتي مثلا باثنين من الصبيان أو ثلاثة أو أربعة عندهم حركة، فرط حركة، بخلاف الدعوة السكينة عند البنات. فقالوا أن الغلام فيه حرارة طبيعية زائدة على على على حرارة الجارية، وهذا معلوم. قالوا هذه الحرارة تخفف فضلات الطعام، هذه حرارة الجسم الداخلية تخفف فضلات الطعام، وعليه يكون بوله أقل نجاسة. علمنا الحكمة أم لم نعلمها؟ فالتسليم التسليم التسليم هي اجتهادات العلماء. ومن اللطائف هنا، هناك لطائف وإيه يعني تسمعها كده من اجتهادات تعجب بها، يعني مثلا قصة الخاضر، من جميل ما سمعت من لطائف التفسير فيها، قالوا في المرة الأولى ما فارق، وفي المرة الثانية ما فارق، وفي الثالثة فارق. قالوا في الأولى ما فارقه لأن موسى معذور، ها، فالرجل قد خرق إيه السف، وهذا أمر ظاهره إيه الإفساد، فما فارقه. في الثانية ما فارقه، ولما؟ لأنه قتل نفسا وموسى معذور، كيف يقتل إيه صبي صغير، فما فارقه. في الثالثة فارقه لما؟ لأن فعله ليس مذموما من كل وجه، لأنه أحسن إلى من أساء إليهم، ما أطعموهم، فهو بنى لإيه. وفي عرف الناس فضلا عن عرف أهل الدين أنه لا يعاب من أحسن إلى من أساء إليه، لا يعاب من إيه، لا يعاب من أحسن إلى من أساء إليه، بخلاف قتل و هذه من اللطائف في هذه القصة. أيضا من اللطائف في هذا الباب باب مسألة بول الجارية وبول الغلام. قال أبو اليمان المصري: سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية والماءان جميعا واحد. هو بيسأل أبو اليمان المصري، يسأل الشافعي عن الحكمة. فقال الشافعي: لأن بول الغلام من ماء وطين، هو الإنسان خلق من إيه آدم؟ ماء وطين. قال بول الغلام من ماء اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي. قال وبول الجارية من اللحم والدم. ليه بقى بول الجارية من اللحم والدم؟ لأنها خلقت من إيه؟ من آدم. قال لي فهمت. قلت لا، والطلاب كده، في طالب يفهم أول مرة، في طالب يفهم من تاني مرة، في طالب فبيقول له الغلام اتولد من ماء وطين، الجارية من دم ولحم، فاهم؟ قال له مش فاهم. فقلت لا. قال فإن الله عز وجل لما خلق آدم خلقت حواء من ضلع. آدم ثابت بالكتاب والسنة، والحواء ثابتة ولا الاسم ثابت ولا مش ثابت؟ اسم حواء ثابت ولا مش ثابت؟ ها منين؟ طيب جبته منين؟ ده في الصحيح ثابت، لولا حواء لم تخن امرأة زوجها. لكن قابيل وهابيل ما ثبتش، اللي ورد في القرآن وقت عليهم نبأ ابن آدم لم يثبت اسم قابيل ولا هابيل. طيب هذا إسرائيلية. المهم فبدأ الشافعي يوضح له، قال إن الله خلق، لما خلق آدم خلق حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. أفهمت؟ فهمت؟ أنت فهمت ما أقوله صح؟ فإن قال له إيه؟ قال له فهمت. قال نفعك الله به، نفعك الله ونفعكم الله بهذا، وجعله في ميزان حسناتكم، والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. نفعكم الله بهذا العلم، وجعله في ميزان حسناتكم وتقبل منكم. أكده انتهينا. يبقى فقط حديث واحد، حديث الحيض، بحيث إن شاء الله الامتحان إما أن يكون الأحد القادم أو الأربعاء القادم، فالأمر إليكم، فانظروا ماذا تأمرون. فضلوا. لا مش تقوم، وإحنا إحنا إحنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.